أمي كلام فقط كلمة صغيرة جدا إذا أسمح لك. تفضل. إنه بما أن عرفتم موقف الإسلام من الجهاد الأفغاني، أنتم أحسبكم إن شاء الله على علم بهذا الأمر. زين. والجهاد الأفغاني كما تعلمون ينكسه يعني المشايخ والعلماء الذين يحكمون شرعيا ويسيرون شرعيا، لأن أولا إن وجد عالم أفغاني فهو حلف، وإن وجد فهو من عشيرة المتنين، وهذا أصلا ما يوجد، وقد اشتكى القادم دائما قال ما يوجد لدينا علماء. الأمر الثاني رأيت وراء أخواني إن يوجد طالب علم واحد مع قائد أفغاني سواء قائد ميداني أو قائد سياسي له تأثير كبير في نفسية الأفغان ويؤثر إيجابيا في مسألة الدعوة هناك. وأنا أقول شيء للحكم على هذا الجهاد ولإنصاف هذا الجهاد من حضراتكم لمن يستطيع منكم، إذا قلبكم على هذا الجهاد تريدون أن ينتصر ولا تذهب هذه السنين هدرا والمليونين شهيد يذهبون هكذا، على الذي له علم أن يذهب إلى هناك ويجلس مع القادة ويعرف مشاكلهم ويعرف لماذا هم متبنين مذهب الحنفي وكيفية التصحيح، وإذا حدث هناك أمر مثلا قيمة الدولة لماذا يعني ما هو البديل للشعب الأفغاني وهل ينجح البديل، يناقشهم في ذلك أحل المشاكل الشرعية أراهم لماذا يفتقرون إلى أي شيء يفتقرون، يفتقرون إلى أمر أساسي جدا هو العلم، هم معثرون حكمة يا الضحية إن كلها كم ألف وقت فقط رجل وهو لا رجل ليس بعالم وليس بحكيم هو قائد عسكري فقط وهو سار من الثوار الذي سار في البداية سياف يملك بعض العلم وتوقف عن أخذ العلم يراد لهم من مجال الشورى يراد لهم حلقات علم يعني ذو قائد بالذات حتى أن أبرئ بنت إمام الله سبحانه وتعالى حتى أسأل ماذا قدمت لهذه الشهادة، لا يكفي أن أجلس في بلدي وأجرى أن أتكلم هذا وأنا الصغير الفقير يعني لعلمكم ولحضراتكم، ولكن أنا أقول شيء لا يكفي أن أجلس هنا ولمن يستطيع أن يذهب ويتكلم على الجهاد بالشبهات والطريق الغير صحيح والخلاف الموجود ولا ما شابه ذلك ولم يقدم ولو خدمة بسيطة فعلية هناك حتى يعرف. أنا لا أذكر المثال إلا عبد الله عزام وأنا غير متعلق به ولا أعرفه ولا مشاهده، لكن أقول شيء كان لوجوده أكبر سبب في اتحاد القادة في أغلب الأحيان مبتعبه في حياتي، ولكن ليس كافتراق هذا كان يوفق بين جميل وبين سيارة وبين حكمته وهو شخص واحد وليست علميتي كعلميتك، هو رجل داعية كل ما فيه هو رجل مجاهد ولكن استطاع أن يوفق فهمه وعرف مذهبهم وعرف كيف أصلا هم يطبقون مذهب الحنفي، يا ليت يطبقون مذهب الحنفي ما يطبقون هم ولوية لكل واحد شوف عنده لحية بيضة شيء بدون مذهبهم كل مقلدين ناس مقلدين أصلا واجب عليهم التقليد كما أعلم العام واجب التقليد زين، فأنا كيف أتهمهم قد يكون جيد قد يكون جيد قد يكون جيد، فأنا أقول هذا الشيء يعني لمن له علم واستطاع أن يذهب ويرى المشاكل التي هناك واستطاع أن يحلها وإذا بدا يسعى ما قدر فليأتي لهم ويتكلم، هذا الذي في نفسي وأنا أقول يعني إن أخطأت فسامحوني في ذلك. لا أحد يخطئك إلا إن لم تبلغ الأمانة. أبلغ بإذن أجدك بإذن الله بعد ثلاثة أسابيع وأسبوعين بإذن الله تعالى. أما تأتي إلى هنا وإذا كتاب خطي نعم لا أنا أريد أن ينشر هذا تنشر في العالم الإسلامي مثلما قضي أنا يقنعني أو غيري العالم الإسلامي يجب أن يعرف أن هذا البلاد الإسلامي ليس لنصر المذهب الحنفي وإنما هو لنصر الإسلام كلا، هذا علمي عليه فرق معلوم هذا يعني عالمي على الملأ كله لا نحن نريد لا ليس معظم الحمد لله يا أخي بارك الله فيك أرجو أن تكون دقيقا في التعبير عما كلفتك أن توصله إليهم كأمانة علمية فهمتك فإذا أنت بتقول إيش أعلمي ما أعلمي هم يعلمون إقامة الدولة الإسلامية لكن يكون حنفي لا يقولون الحنفي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.